إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما قال الأول، اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. ولعل هذا عنوان عجيب، كل من سيسمعه سيعلق عليه. ماذا تقول؟ كما قال الأول، اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. هذا هو عنوان خطبتنا، وهو عنوان مناسب لما نمر به الآن، لحالنا. ما هو الحال؟ هذه الدعوة الهدامة التي يقوم بها الآن الأعداء الخونة من كل مكان، ولها سبب. هذه الدعوة الهدامة الآن التي تقول إن كل بلاء وخراب سببه السلفيون، حتى لا تستغرب إن قيل يوما إن ثقب الأوزون يتسع بسبب السلفيين. لا تستغرب هذه الكلمة إن قيلت. نحن أصبحنا السبب في اتساع ثقب الأوزون. انتبه، لما فزع هؤلاء الخونة ولما جعلونا أعداءهم؟ انتبه، إن لكل شيء سببا، وأمة بلا ماض لا مستقبل لها. أمة بلا ماض لا مستقبل لها. فلما فزع هؤلاء؟ أقول لك، فزعوا لأن الثورة كانت ثورة جمعات. استرجع معي الذكرى، من أين قامت الثورة؟ من المساجد. ماذا كانت تسمى الثورة؟ جمعة الغضب، جمعة التحدي، جمعة الصمود، الرحيل. انتبه، طالما أن هذه إشارة فإن الثورة مباركة، لأنها ثورة مساجد وثورة جمعات أولا. ثانيا، لما أرادوا اختبار الشعب وجدوا أن الشعب فطرته سليمة في مسألة الاستفتاء. ألم أقل لك إنه جس نبض؟ فلما استفتي الشعب ووجدوا أن نعم للتعديلات الدستورية مع ضمان بقاء المادة الثانية وفيها الشريعة الإسلامية، ماذا كان تصويت الشعب؟ 77.2%. فدل ذلك على فكرة كده خلاص، لأن اللي فاضل إيه؟ اللي فاضل النصارى والليبراليين، اللي هم عايزينها حرة خالص كده، مفيش لربنا سلطة على أي حد، دول الليبراليين. العلمانيين مش عايزين دين خالص، فصل دين عن دولة، هم دول اللي فاضلين. وبعض الأناس المغيبون، انتبه، فهذا يفزعهم. فلا بد من ثورة مضادة. هم يفزعون الآن لأن شيوخ السلفية يحلون المشاكل. هم بيقولوا لا، مش عايزينهم يحلوا المشاكل، يعني مش عايزين المجالس العرفية دي. طب من انتوا عايزين ايه؟ أمال أنتوا عايزين إيه؟ وكما قيل، بل إن المجلس العسكري ذاته قال، أمال أنتوا عايزين إيه؟ عايزين تولع؟ عايزين تولع؟ انتبه، إنهم اليوم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا. لكن ورب الكعبة إذا كنت مع الله فنم مطمئن البال والعين، فإن الله يدبر لك أمرك، وإن لم تكن مع الله فستنم، نعم ستنام، والله يكيد عليك. انتبه. لذلك الفطرة موجودة في الشعب، ونحن نعلم أن أي شيء سيأتي بعد ذلك سيكون من المسجد، فاستبشروا خيرا، استبشروا خيرا، المساجد هي التي ستوجه الناس، فتحت المساجد، فاستبشروا خيرا. ولا بد أن يقول كل واحد منا أنا سلفي المنهج. انتبه، فالجماعات كلها تقول إنها سلفية المنهج حتى لا نخرج أحدا من السلفية. السلفية مقصودها سلفية منهج، فجماعة الإخوان المسلمين تقول إنها سلفية المنهج، وجماعة التبليغ والدعوة تقول ذلك، وجماعات الجهاد تقول ذلك، الكل سلفي المنهج. فانتبه، الكل سلفي المنهج. إذن ما نحن فيه الآن هي حملة لتشتيت الناس، حملة لتخويف الناس، حملة لتفزيع الناس من السلفية. فهيا بنا أنا وأنت نتكلم عن السلفية لتعلم لما أنت سلفي المنهج. ألم أقل لك في البداية من كان بلا ماض فلا مستقبل له؟ وأنا هقول لك ما بيني وما بينك كده، لما واحد ملوش أب، مجهول النسب، بيتقال عليه إيه؟ لقيط. أنت إن لم تكن سلفي المنهج هتبقى إيه؟ هتبقى لقيط. ومجهول النسب لا يعرف له أحد مكانا ولا هوية، لذلك لا بد أن تثبت نسب. ما هو نسبك؟ من هم آباؤك وأجدادك؟ بمن تفتخر؟ هل تفتخر بالفراعنة حتحوت ومينا ورع وحتشبسوت؟ إن أردت أن تفتخر بهم فانتظر المآل والمرجع، فإن الله قال عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أترضاها لنفسك؟ إن زعمت أن أجدادك الفراعنة، من أجدادي؟ إذا كان اليهود والنصارى يفتخرون بسلفهم، ألا تفتخر أنت بسلفك؟ انظر لليهود وسلفهم، وانظر للنصارى وسلفهم، بل انظر للأمريكان وسلفهم. أما اليهود فسلفهم قال الله عنهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة. أدي سلفهم، هم ده سلفهم، يعني اللي قبل منهم، يعني أبائهم وأجدادهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا، خلي بالك بالصفوة بقى، يعني دول خلاص الخلاص، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. دي الصفوة. قالوا سمعنا وعصينا. هم دول سلف اليهود. أرأيت فيهم تزكية؟ أدي حل. دول سلف اليهود كده. قالوا يد الله مغلولة، قتلوا الأنبياء بغير حق، قالوا إن الله فقير، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا سمعنا وعصينا، كفروا بآيات الله ونقضوا المواثيق. هؤلاء هم سلف اليهود. أما سلف النصارى فحدث ولا حرج، قالوا إن الله ثالث ثلاثة. دول سلف النصارى أبائهم وأجدادهم. قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أما صفوتهم، صفوتهم دي يعني أحسن ناس، صح؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ دول الصفوة. أرأيت حال سلف اليهود وسلف النصارى؟ بقي سلف الأمريكان اللي بيفتخروا بيهم، آبائهم هم قتلة الهنود الحمر، والهنود الحمر هم أساس هذه الأرض، فآباء الأمريكان هم قتلة الهنود الحمر أصحاب الأرض، وهم من تاجروا بالناس تجارة العبيد. دول سلفهم. ما رأيك أن نعطر المنبر الآن بذكر من؟ بذكر سلفنا. يكفي أن رأسهم هو نبينا محمد ورب الكعبة. أنت تفتخر بسلفية المنهج لأن مؤسسها رسول الله. والله والله لو علمت شرف الرسول حقا لما تركت السلفية قدر أملة. حذو الكذة بالكذة. كلما وضع النبي رجله على مكان أنت تتعقبه صلى الله عليه وسلم، وبقدر المحبة يأتي الاتباع. فيكفي أن سلفنا الصالح على رأسهم من؟ صلى الله عليه وسلم. وأنت غني عن التعريف به وعن تزكية الله له، وإنك لعلى خلق عظيم. مش بقولك هنعطر المنبر دلوقتي، انسى بقى السلف اللي ما ينفعوش دول خالص، ولا سلف يهود ولا نصارى ولا أمريكان، ده سلف ما ينفعش. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم يعني من أحسن واحد فيكم، بل هو أحسن واحد فيكم. لقد من الله على المؤمنين. والله العظيم لازم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا بيقول لنا أنا بعت لكم منة. ربنا بيقول لنا أنا بعت لكم عطاء اسمه رسول الله صلى الله على محمد. نسأل الله أن يلحقنا به بحبنا له. هو رأس السلف، هو قائد السلف. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فرأس سلفنا الصالح الذي نفتخر به هو رسول الله. أما بعد ذلك فبقيت الصحبة، وما أدراك ما الصحبة، وبما زكيت صحبة الرسول؟ من صحابة الرسول؟ انت بتقول انا سلف المنهج، يعني بفهم مين؟ بفهم السلف. من السلف؟ انت تقول ابي بكر، مش تقول كده وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم دول اللي انت تفتخر ان هم اجدادك وابائك. انت تفتخر وتقول ان ابي ابي ايوه ان ابي هو رسول الله. ابوة لا تنقطع بدوام الاسلام عندك، لان دي قراءة، قراءة تفسيرية لأبي بن كعب. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي القراءة التفسيرية وهو أب لهم. لما سمي النبي بأب لي ولك؟ يجي الأبوة، دعك من أبونا، أنا بتكلم على الأبوة الحقيقية، أبوة النبي لي ولك. إن الأب جعله الله، ده الأب العادي، جعله الله سببا لإحياء جسد الإبن، صح؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله الله سببا لإحياء القلب. دي الأبوة. فإن اتبعت النبي حيا قلبك. عرفت احنا ساعات بنشتكي نقول ايه؟ انا قلبي بيموت، لان انت بتبعد. رأس السلف هو رسولك، فلا بد ان تفتخر، بل لا بد ان تتمسك. فرأس سلفنا هو رسول الله. وقد قلت لك إن سلف اليهود قتلوا الأنبياء، سلف النصارى افتروا على الله الكذب، سلف الأمريكان قتلوا وأخذوا الأرض غصبا. أما سلفنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فحدث ولا حرج. أنا أسرد لك الآن تزكية الله لهم. احنا قلنا سلف اليهود قالوا سمعنا وايه وعصينا، اما سلفنا الصالح فماذا قالوا لله؟ قالوا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. شايف الرد؟ ده رد سلفنا الذين نفتخر بهم. قال الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لو اتبعتهم اهو رضي الله عنهم ورضوا عنه. عرفت ليه دايما لما نيجي نعمل حاجة في الدين نقول أفعل النبي كذا عشان أعمله؟ هل الصحابة فعلوا كذا؟ هو أنا بسأل السؤال ده ليه؟ لأن ربنا زكى دول وقال رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. قال ربنا جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنا أقول لك ائتني بأناس رضي الله عنهم غير الصحابة وأنا أتبعهم. تزكية من فوق سبع سماوات لمن غير الصحابة وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين. قال الله جل وعلا عن سلفنا الصالح: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من غير الصحابة؟ قال ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين بإجماع هم الصحابة، هم دول الصحابة. قال ربنا جل وعلا، على فكرة التزكية مش هتخلص في الصحابة، مش هتخلص. لماذا؟ لأنهم حملوا الدين، فهم أهل الاستيثاق، يعني دول موثوق فيهم، حملوا الدين حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حرفوا وما بدلوا بل أقاموا على الدين كحراس ودونه الرقاب، فرضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا. فقد وصل إلينا الإسلام سهل، أما هم فقدموا الدماء قبل الأموال، فرضي الله عنهم. قال ربنا عنهم: اسمع لهذه الآية لأن فيها لطيفة. اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اسمع للطيفة دي: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. على فكرة دي لطيفة بقى. وألزمهم، من الذي ألزمهم؟ الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يعني إيه؟ يعني ربنا يقول لنا أنني اصطفيت هؤلاء لأنهم أعظم الخلق بعد الأنبياء، رضي الله عن الصحابة. كل واحد منهم جبل، هؤلاء سلفنا. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. لذلك جاء بعض صحابة وجلس بينهم سلمان الفارسي، فقال بعضهم لبعض، انتبه لتلك القصة، قال بعضهم لبعض: فلينتسب كل واحد منا. يعني كل واحد فينا يعمل ايه؟ ينتسب، يقول نسبه. فقال الأول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. وقال الثاني: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. إلى أن أتى الدور على سلمان الفارسي، فقال لهم سلمان الفارسي: أنا لا أعرف أبا لي في الإسلام، لأنه فارسي، أنا لا أعرف أبا لي في الإسلام، فأنا سلمان ابن الإسلام، فأنا سلمان ابن الإسلام. فلما وصل الأمر لعمر أحضرهم، فقال الأول انتسب، فانتسب، قال للثاني انتسب، فقال لسلمان انتسب، فقال: أنا لا أعرف أبا لي في الإسلام، فأنا سلمان ابن الإسلام. فقال له عمر: وأنا لا أعرف أبا لي في الإسلام، لأن الخطاب مات كافر فأنا متبري منه، وأنا لا أعرف أبا لي في الإسلام، فأنا عمر بن الإسلام أخو سلمان بن الإسلام. نسأل الله أن يديم علينا الإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن تكلموا عن سلف اليهود فقل إني بريء منهم، إن تكلموا عن سلف النصارى فقل إني بريء منهم، إن تكلموا عن الفراعنة باعتبار أنهم سلفك فقل إني بريء منهم، إن تكلموا عن الأمريكان باعتبار أن أناسا في مصر الآن يقولون هم سلفنا فقل إني بريء منهم. أما إن عطروا المكان بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقل إني معكم أينما كنتم، ولن تضمن أن يقال لك رضي الله عنك إلا بذلك. أما اليوم فانتبه، مهما فزعوا الناس من السلفية حتى كما قلت لك، وإن قالوا إن ثقب الأوزون الآن بسبب السلفية، فلن نهرب ولن نترك ديننا، فإنا نسأل الله لنا جميعا أن نموت على كلمة التوحيد، أن نموت ولساننا يذكر الله، أن نموت فنقابل الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. وهذه أغلى أمنية لك، أغلى أمنية لك في الحياة، أن تموت فتسقى من يد النبي على الحوض. والله ما هناك من أمنية أعظم من تلك، أن تكون جنديا وقائدك رسول الله، وبينك أبو بكر وعمر، فحدث ولا حرج، قوم رضي الله عنهم فاستمسك. قال ربنا جل وعلا لي ولك ولنبي وللصحابة وللأمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر أي شرف، أنت في شرف، أنت في عز طالما على الإسلام الحق. وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لشرف لك ولقومك. قال ربنا جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. أتترك الشرف؟ هل تريد أن تكون لقيطا؟ من كان بلا نسب ولا سلف فإنه لقيط، يتيم، مجهول الهوية، مجهول النسب. إن أردت إثبات نسب فقل لي سلفي الصالح، أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بقي أن نتحدث عن الانتفاضة، وأول ما أقوله لكل من يسمعني إن أول ما نحتاجه اليوم هو انتفاضة القلوب. أول شيء نحتاجه اليوم هو انتفاضة القلوب، ليس لها من دون الله كاشفة، فلا بد أن نصلح ما بيننا وبين الله إن أردنا حقا أن ننتصر. أنا أقول كلمة عجيبة، أيعقل للصين واليابان، الصين واليابان، أيعقل أن الصين واليابان وهم عباد أصنام لا يغشون في صناعاتهم؟ يعقل أن عبد صنم ما يغشش وعابد الله يغش؟ من أين يأتي النصر؟ هي دي خلاصة الموضوع. على فكرة حديث جامع: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. في إيه؟ في الصلاة والصوم والزكاة والحج والشغل ومعاملات الناس وصلة الأرحام، أي في منهج الحياة كله. أيعقل بعابد صنم أن يلتزم وعابد الله لا يلتزم؟ أرأيت، نحن اليوم في حاجة إلى انتفاضة قلوب. لذلك إن أردتم أن تحدثوا الناس فقربوهم إلى الله. إحنا محتاجين لكده. والله ما أتى نصر الثورة إلا من الله، ونحن نرى إلى اليوم، إلى اليوم لغاية دلوقتي لسه زنجة زنجة مش عايز يسيبهم. إلى الآن حاكم اليمن الظالم إلى الآن مش عايز يسيبهم. دي رحمة ربنا بينا. ده احنا 18-19 يوم والناس بدأت تعبت شهور، دلوقتي 3 أشهر. هذه رحمة الله بنا. وحاكم اليمن إن الآن يضربهم والجيش بيضربهم. ناهيك عن طاغوت الشام، ولنا معه وقفة. طاغوت الشام بشار الأسد، ولنا معه وقفة. إلى الآن انتبه، جاءت الثورة بفضل من الله ورحمة، فانتهزوها. من صاحب النصر؟ الله. من الذي مكن؟ الله. من الذي نزع عرش الفرعون؟ الله. من الذي كاد لنا ودبر؟ الله. من الذي أرسل الخوف والرعب عليه وعلى جنوده؟ الله. فلا بد أن نقرب إلى الله، نقترب. جاء الأوان لإصلاح النفوس، إنها انتفاضة قلوب قبل انتفاضة أجساد. نسأل الله أن يمكن لنا. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، وأذن يا ربنا لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ووحد كلمتنا، واجمع شملنا، واجعلنا يدا واحدة على أعدائنا. اللهم فرق شمل أعدائنا، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم اجمعنا مع نبينا محمد في الجنة يا رب العالمين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم غير خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.